بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن في موعد هذه الليلة مع إخواننا في مجموعة الهمة في طلب العلم في شرح كتاب مبارك من كتب العقيدة للإمام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذا الكتاب هو كتاب القواعد الأربع، وكتب الشيخ جميعها تمتاز بخصائص عظيمة، وهي أولا أنه لا يتكلف في التأليف إلا إيراد الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يعلق عليها بالتعليقات الموجزة المفيدة التي توصل طالب العلم إلى فهم الدليل بكل يسر وسهولة. وجل كتب الشيخ رحمه الله تعالى في أعظم العلوم، وهي علم التوحيد وعلم العقيدة، وهو أحوج ما يكون إليه الإنسان، بل مبنى العلوم كلها عليه، إذ لا يصح إسلام المرء إلا إذا صحت عقيدته وإيمانه بالله تعالى، وعرف معنى لا إله إلا الله بأنها توحيد الخالق سبحانه وتعالى في ألوهيته بما شرع في دينه وبين في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأمر العقيدة أمر عظيم، وللشيخ كتب في العقيدة مبسطة ميسرة، متون قليلة الكلام كثيرة المعاني يسيرة الحفظ، اعتنى أهل العلم من زمن الشيخ إلى يوم الناس على حفظها واستعراض شرحها وفهم معانيها واستنباط الفوائد منها والعمل بها. ومن هذا كتاب القواعد الأربع. وكتاب القواعد الأربع فيه بيان أسس عظيمة في دين الله تعالى، إذ أن القاعدة في اللغة هي ما يبنى عليه البناء. قاعدة الشيء يقال هذا البناء على القاعدة الفلانية، على قواعد أربع، فيقوم البناء على القواعد الأربع أو القواعد الخمس، وهي الأركان شديدة القوة التي يتحمل البناء عليها. فإذا كانت القواعد هذه صلبة قوية عميقة الجذور تحمل البناء وأطيل البناء عليها. فلذا إذا عرفنا معنى القاعدة لغة، عرفنا معنى القاعدة في هذا الكتاب، أن هذا الكتاب يؤلف في كلام عظيم في أصول التوحيد والحذر من الشرك، لأن أعظم ما خلق له الإنسان هو التوحيد، وأخطر ما يقع فيه الإنسان هو الشرك. فهذه القواعد فيها ضبط لما ينبغي أن يبنى عليه حال الإنسان في عقيدته. فإن ضبط القواعد ضبط العبادة، وإن أخل بالقواعد أخل بالعبادة. فعظم ضبطها قد يؤول به إلى حال الشرك وينافي حال التوحيد. فإذا عرف هذه القواعد وسار عليها ثبت على خير عظيم. وسنستعرض قواعد أربع في هذا الكتاب، قواعد عظيمة مستنبطة من حال المشركين في ذاك الزمان الذي عاشه الشيخ وعاشه قرون قبله، حيث أنهم ما عرفوا توحيد الله تعالى وظنوا أن الشرك هو التوحيد، فوقعوا في شر عملهم. والإنسان مطالب بأن يضبط العلم الشرعي الذي يكون به التوجه إلى الله تعالى في العبادة. ومن عبد الله تعالى بغير علم فإنما عبده بالجهل، ومن عبد بالجهل كانت عبادته في خطر عظيم. والشيخ رحمه الله تعالى بدأ هذا الكتاب المبارك في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ابتداء الشيخ بالبسملة هذا فيه اقتداء بكتاب الله تعالى، حيث أن الله تعالى ابتدى القرآن بالبسملة، فابتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل إلى ملوك زمانه الرسائل ابتدأ فيها بالبسملة، وهكذا الملوك وهكذا الأنبياء من قبله. هكذا كانت رسالة سليمان لأهل اليمن بلقيس: إنه بسم الله الرحمن الرحيم، فابتدأوا بالبسملة. وهكذا سار العلماء أيضا في كتبهم ومؤلفاتهم يبتدئون بالبسملة، هذه طريقة أهل العلم، حيث أنهم يستفتحون بأعظم سموه اسم الله تعالى تبركا واقتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء. ثم قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. في هذه العبارات توسل من الشيخ رحمه الله تعالى إلى الله تعالى بصفة من صفاته العظيمة، وهي الكرم. فإن من أسماء الله تعالى الكريم، ومن كرم الله تعالى على عباده أن يفيض عليهم بالعلوم النافعة الطيبة في الدنيا حتى يدركوا الأجر العظيم الذي يؤهلهم بمحبته سبحانه وتعالى ومغفرته ورضوانه وإدخالهم الجنة. فيتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته. فهنا كان التوسل من الشيخ بهذا الاسم العظيم الكريم: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. فتوسل باسمه الكريم وبربوبيته للعرش، فإن الله هو رب العرش ورب جميع المخلوقات، فحصل التوسل بسم الله الكريم وبربوبية الله تعالى بعرشه. وشأن العرش عظيم، فالله مستوي على عرشه، والعرش هو أعظم المخلوقات. وإذا كان الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب إذا استوى على عرشه له من الذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الكرسي كحلقة صغيرة مرمية في فلاة بالنسبة للعرش، فما بالك بالعرش الذي شأنه أعظم من ذلك. ولذلك عظم الشيخ قال رب العرش العظيم، فتبين عظم عرش الله تعالى. قال بعد ذلك بعد أن توسل الله تعالى بأسمائه وربوبيته راجع من الله تعالى أن يتولاك، ومعنى أن يتولاك أي أن يجعلك وليا له. فالشيخ يرجو الله تعالى أن يجعل طالب العلم ومن يقرأ في هذا الكتاب ومن يتعلم في هذا الكتاب أن يكون ولي من أولياء الله تعالى. والتولي أن يكون الإنسان ولي لله تعالى، لأنك إذا كنت وليا لله تعالى صار الله يواليك بالنعم، فإن الله تعالى يسدد أولياءه ويحفظهم من بين يديهم ومن خلفهم، ويحفظ ألسنتهم وجوارحهم ويقيهم من شر الشياطين شياطين الإنس والجن ويسددهم. فالتولي شأنه عظيم، فإذا تولاك الله فأنت السعيد في الدنيا والآخرة. قد جاء في الحديث القدسي كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني من عادى ولي الله تعالى كائنا مكان أي ولي من أولياء الله تعالى الذي تولاهم الله تعالى فإن الله يحاربه، ومن ذا الذي يطيق حرب الله، لأن الله شأنه عظيم. أن يتولاك أي يجعلك وليا، فإذا كنت ولي كنت أقرب الناس إلى الله تعالى، لأن الله تعالى لا يتولى إلا من قرب منه. ولذلك قال في الحديث وما زال إلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، بمعنى أن هذا العبد تقرب إلى الله تعالى بالفرائض والأركان ثم ازداد منها من جنسها. قال وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، أي من جنس الفرائض حتى كان محبوب الله تعالى. والولي هو المتقي المؤمن، قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفته إيمان وتقوى، كل مؤمن تقي هو ولي من أولياء الله تعالى، وليس كما يظن الظن أن الولي من بني عليه قبة وعبده الناس خسر وخاب والله، إنما الولي هو من تولى الله تعالى بالإيمان والتقوى فكان وليا لله تعالى. هذا أمر عظيم. قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة، فهنا دعا لك بالولاية والحفظ في الدنيا حيث يعيش الإنسان، وفي الآخرة أيضا حيث مآل الإنسان، دار السعادة أو دار الشقاء. فمن سعد في الدنيا سعد في الآخرة، ومن شقي في الدنيا شقي في الآخرة. قال وإن يجعلك مباركا أينما كنت. هنا دعوة أخرى يدعو بها الشيخ لك أن يجعلك مبارك، أي واسع الرزق في حياتك، صحيح الجسد، سليم العقيدة، سليم العبادة، تنعم بنعم الله عليك من التقرب إليه والأكل من خيره والدنو منه وعبادته حق العبادة. فإن كنت مباركا حيثما كنت كنت السعيد، وإذا كانت البركة من الله فأعظم بها، فلا بركة أعظم بركة الله تعالى، فدعا لك بالبركة حيثما كنت، في سرك وعلنك، في سفرك وإقامتك، في جميع حياتك. قال وإن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث أنوان السعادة. هذا دعاء ثالث يدعو الله تعالى الكريم رب العرش الكريم أن يجعلك، أي أن تكون أيها طالب العلم، أيها المتعلم، أيها المؤمن، من أقبلت على هذه النصائح العظيمة في هذا الكتاب تدرسها لتتعلمها وتعمل بها، أن يجعلك الله ممن إذا أعطي، وأعطى الله تعالى عظيم، فأعطى الله تعالى لا حد له من رزق ومن صحة ومن عافية ومن مال ومن ولد ومن جاه ومن علم، كل هذا أعطى الله تعالى. فكل ما أعطي الآدمي في حياتي فإنما هو من الله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فأنت إذا أعطيت يلزم من ذاك العطاء أنك تشكر الله تعالى الذي أعطاك، لأن المعطي هو الله وليس لك في الأمر شيء، إنما الذي أعطاك هو الله. إذن إذا أعطي شكر، لأن العطاء من نعم الله تعالى، والله تعالى يحب إذا من على عبده أن يشكره، فالله يحب الشاكرين. والشكر إما أن يكون باللسان، وأولا يكون بالجنان ثم باللسان ثم أيضا بالعمل، ثلاث مظاهر الشكر. وأول أنواع الشكر أن تقر بأن العطاء من الله تعالى، وأن النعم من الله تعالى، وتسديها إلى الله تعالى، وتعترف وتقر بأنها منه وليس لك في الأمر شيء. فهذا أول أنواع الشكر، وهو الشكر بالقلب، وهو عظيم جدا. ثم هناك شكر باللسان، أن تحمد الله تعالى، وهذا شكر اللسان والحمد لله. وهناك شكر الجوارح، بأن تجعل جوارحك خاضعة لله تعالى، مستسلمة لله تعالى، لا تمشي إلا فيما يحب الله تعالى، ما تقول إلا ما يحب الله تعالى، ما تقدم على شيء إلا في محبة الله تعالى، لا تمد يدك إلا ما يحب الله تعالى. وهذه كلها نعم عظيمة. فالشكر يكون عن النعمة، نعم الله، والحمد يكون مقابل النعمة، مقابل تلك النعمة. والشكر يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب، والحمد يكون باللسان فقط دون العمل. وفي ما جاء في الشكر أن الله تعالى قال أن اشكر لي ولوالديك. بعد أن أنعم الله عليه قال أن اشكر لي على هذا الذي أسديت لك، واشكر أيضا من كان سرا أو من كان سببا في وجودك وهم الوالدان. هذا أيضا بالمقال وبالعمل. قال اعملوا آل داود شكرا. إذن هناك أنواع من الشكر عملي من جهة العمل. وقال أيضا واشكروا لي، واشكروا لي ولا تكفرون، أي الذي هداك الإسلام اشكر له ولا تكفر نعمه، أي لا تجحدها. هذا من جهة القول أيضا والعمل. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فالمسلم إذا أعطي العطاء من الله تعالى شكر الله تعالى، وإذا أعطي وشكر زاده الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن في العطاء يشكر وفي البلاء يصبر، ليس كحال الكافر أو المنافق أو العاصي الجاهل الذي تدمر، إنما يصبر. ذاك عطاء من الله تعالى مقابل الشكر، وهذا بلاء من الله تعالى مقابل الصبر والاحتساب ورجاء تكفير الذنوب والرفع عند الله تعالى. فهذا حال يقول عجبا لأمر المؤمن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فذكر الشيخ هذا الأمر العظيم، فينبغي الإنسان يشكر الله تعالى على نعمه العظيمة التي تترى علينا بالليل والنهار التي لا حد لها. ومن أعظم أنواع الشكر الشكر على الإسلام، على التوحيد الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة. وإذا علمت أن المؤمن يبتلى صبرت أيضا، فإن الصبر شأنه عظيم، ويوفى الصابر الأجر بدون حد. وإذا قال الشيخ وإذا ابتلي صبر، أي ابتلي بالأمراض بالأقدار، والإنسان مبتلى كما يصبر على الطاعات ويصبر عن المعاصي ويصبر على الأقدار، فإنه يؤجر على ذلك. فهذه دعوات عظيمة. فإذا من الله عليك بشيء احمد الله تعالى واشكر، وإذا ابتليت اصبر. والصبر منازل كثيرة، أولها أن الإنسان إذا وقع به البلاء أن لا يتذمر وأن يتقبل ذلك بالرضا، وهذا واجب. ثم يعلو بذلك أن لا يحول هذا البلاء إلى تسخط، لأن الأمر من الله تعالى وهو عبد لله تعالى، والله تعالى إذا ابتلاه بشيء إنما أراد له الخير لعله يرجع. إذا كان وقع فيما فيه مخالفة في دينه وفي عمله، والله يبتلي عباده ويرجو منهم الرجوع إليه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، شفت انظر لعلهم يرجعون. فالصبر على العبادات شأنه عظيم، والصبر على البلاء من أعظم أنواع الصبر. وقد يكون الابتلاء من جهة الأقوال التي تتوجه إليه، قد يكون الابتلاء في الأبدان بالأمراض وموت القريب وقد يكون في الأموال، كل ذلك واقع في الإنسان. قال وإذا أذنب استغفر، فإن الإنسان معرض للذنب لا ينفك. من عاش على هذه الدنيا أن يبتليه الله تعالى بالذنب والمعاصي. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الصحيحة أن الله تعالى ابتلى عباده بالذنوب، فقال لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فصار الذنب جزء من حياة الإنسان لا ينفك عنه، ولكن عليه أن يتقي الذنب، أن يحرص الوقوع فيه، ومع ذلك لا مفر من الوقوع فيه، ولكن يصبر. فإذا ابتلي بالذنب صبر، ويحذر من كبائر الذنوب فإنها خطر العظيم، وأعظمها الشرك، ودونها الصغائر. كل ذلك ينبغي أن يصبر عليه الإنسان ويستغفر منه ويكثر بالاستغفار. استغفر ربكم إنه كان غفارا، اكثار من الاستغفار. فإذا استغفرتم تاب عليكم. والعبد إذا ترك الاستغفار جاء الكبر اللي يحبط الأعمال. فإذا رجع إلى الله تعالى وأناب واستغفر وأخضع هذه النفس وجعلها ذليلة، فإنه في شأن عظيم. والاستغفار شروط، أنك إذا وقعت في الذنب أولا ينبغي أن تقلع عن هذا الذنب وتترك هذا الذنب وتخاف منه أن يهلكك، ثم بعد ذلك تندم على ذاك الذنب الذي فعلته ندما شديدا، وهو من أعظم الشروط. قال الرسول عليه الصلاة والسلام التوبة الندم، أي أعظم ما فيه يعني التوبة الندم، ثم أن لا تعود إلى ذلك الذنب، وأن تتمنى أن تلقى في النار ولا تعود إلى ذلك الذنب. هذا الشرط الثالث. والرابع أن تصبر على ذلك، تصبر على الإقلاع، تصبر على الندم، تصبر على يعني عدم العود. والرابع أن تعيد الحقوق إلى أهلها. إذا أذنب استغفر. قال وهذه عنوان السعادة، أي هذه الثلاث الأمور عنوان السعادة. ليست السعادة بالمال ولا الجاه ولا كثرة الأولاد ولا المناصب، هذه حطام دنيا، وإنما السعادة رضوان الله تعالى. فرضي الله عنك سعد، كنت سعيدا في الدنيا والآخرة. السعادة هي جنات النعيم التي تؤول إليها بسبب طاعتك لله تعالى وخضوعك لله تعالى ورجوعك إلى الله تعالى. فإذا حصل منك ذاك كنت السعيد في الدنيا بحياتك وإن كنت من أفقر الناس، ونجوت من عذاب الله تعالى يوم القيامة، كنت أسعد الناس بالجنة. ثم قال اعلم أرشدك الله لطاعته، يدعو لك اعلم. اعلم هنا أي تعلم وخذ مني هذا العلم. أرشدك الله هذه دعوة أخرى، يعني يدعو لك أن الله تعالى يجعلك على رشد، على هداية، على سداد، على مواطن الطاعات، حتى تأتيها وتفعلها وتؤجر عليها. ثم قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية التي هي دين الله تعالى الذي قال الله تعالى فيه إن الحنيفية في هذه فيما جاء يعني في الآيات إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فأبو الحنيفية هو إبراهيم عليه السلام. أن الحنيفية ملة إبراهيم أي التي صار عليه إبراهيم. والحنيفية هي الميل عن طريق الشرك إلى التوحيد الخالص، يعني انحراف عن جهة الشرك خوفا منه واتجاه إلى طريق التوحيد الخالص. فالحنيفية هي الملة مالت عن كل باطل إلى الحق، وأعظم الباطل الشرك وأعظم الحق التوحيد، وهي ملة إبراهيم كما قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فهذه حقيقة الملة، وهي ملة إبراهيم هي التوحيد. فملة إبراهيم هي لا إله إلا الله، تبرؤ من كل إله، نفي لكل الآلهة، ثم إثبات الألوهية لله تعالى. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء أي لا إله، تتبرأ من كل الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى. ثم إثبات إلا الله: إلا الذي فطرني إلا الله. قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ورث هذه الكلمة العظيمة هي توحيد لكل من جاء بعده ممن كانوا من أولاده ومن أيضا ممن أرسل إليهم. هذه كلمة لا إله إلا الله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولهذا قال أهل العلم إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، والنفي في البراءة من كل معبود سوى الله، ومن عبد غير الله تعالى فهو عبادته باطل، عبادة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن من دونه هو الباطل. فكل من عبد سوى الله تعالى فعبادته باطلة، وإنما العبادة الحق هي لله تعالى. عبادة ما سوى الله باطلة، وإثبات العبادة لله وحده يعني إنزال العبودية الحقة المستحقة في واحد وهو الله. هذه هي ملة إبراهيم عليه السلام. ثم أوحينا إليك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام أن اتبع ماذا؟ ملة إبراهيم. فالموحد من اتبع ملة إبراهيم وصار على ما كان عليه الخليل عليه السلام، وهي ملة جميع الأنبياء. كل الأنبياء جاءوا يحملون هذا الشعار العظيم: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فتحصل من ذلك أن المسلم ينبغي أن يتمسك بهذا الأمر العظيم، وأن يحذر المخالفة عن هذا الأمر العظيم. قال الشيخ: أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن عرفت أن الله خلقك لعبادته، انظر، هذا سر وجود الإنسان. الإنسان ينبغي أن يتفكر لما وجد في هذا الكون، ما الحامل على إيجاده، تعرف أنه ما وجد إلا لهذا الأمر العظيم. ولذلك الله تعالى نبه الإنس والجن لسبب خلقهم، لسبب خلقهم، قال: وما خلق، قال يعني بين أن خلقهم إنما هو العبادة، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا لماذا؟ إلا لأن يوحدوني. هذا معنى يعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لهذا الأمر العظيم وهو العبادة وما دونها، وإنما هو ملحق بها، وإنما الخلق خلق للعبادة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع المحبة لله تعالى والتذلل والخضوع والمحبة. هذه العبادة التي ينبغي أن تعبد وتوجه إلى الله تعالى. ويخالف هذا الأمر العظيم من أشرك بالله وجعل مع الله آلهة أخرى، فهذا عمله محبط. قال تعالى ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، لا تعبد غير الله تعالى، وكن من الشاكرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا أعظم ما خلق له الإنسان هو ماذا؟ هو عبادة الله تعالى. فإذا عرفت أن هذا أعظم، إذا ما هو أخطر؟ أخطر الشرك. إذا قال الشيخ فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادتي فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي توحيد الله تعالى، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، يعني الذي يصلي بدون طهارة هذا لا صلاة له، هو يعلم هذا وصلاته لا تقبل منه، وإذا تعمد الصلاة بدون طهارة فهو كافر مشرك لأنه مستهزئ بالله تعالى. ومن صلى ثم تبين بعد صلاته أنه لم يتوضأ كان صلاة باطلة فرجع من جديد. إذا ما هو أعظم شروط الصلاة؟ أعظم شروطها الطهارة. طيب وما هو أعظم شروط التوحيد؟ أعظم شروط التوحيد عدم الشرك. فالشرك أول ناقض للتوحيد، وهذا معنى كلام الشيخ أنه قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العباد أفسدها، كما يفسد ناقض الوضوء الوضوء ويفسد الصلاة، ثم الشرك ينقض التوحيد ويحبط العمل، فلا خير في عمل دون التوحيد ولا خير في عمل مع الشرك. وصار صاحب ذلك العمل عمله محبط وموعد متوعد بجهنم خالدا فيها خلودا أبديا. فلذا ينبغي الإنسان يعرف ما معنى التوحيد وما هو خطر التوحيد. إذا التوحيد هو لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله تعالى، وما هو خطره وناقضه الشرك. قال الشيخ فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، معرفة هذا الشأن أنه تحافظ على التوحيد وتحذر من الشرك. قال لعل الله أن يخلصك إذا عرفت التوحيد علما وعملا وتمسكا وحفاظا، وعرفت الشرك وخطره تجنبه ومآله، لعل بهذه المعرفة وذاك الحذر أن تنجو، وأن الله يخلصك من شبكة، أي من شرك، يعني شراك، يقال له شراك الذي يدخل فيه الصيد والحمامة التي تريد تصطادها، هذه يسمى شراك، شبكة، لعل الله يخلصك من هذه الشبكة التي تنجو منها وتظل على توحيدك حتى تموت. ما هي الشبكة هذه؟ هذه الشبكة هي الشرك. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني كل عمل كل ذنب كبر أو صغر فإن مآله إما إلى أن الله يغفره فتبتدئ بالجنة، أو أنك تحاسب عليه وتعاقب إذا لم تتب ثم تؤول الجنة مع أنك مسلم، إلا عمل واحد لا يغفره الله أبدا وهو الشرك بالله، أن تعبد مع الله كائنا من كان، لو عبدت مع الله تعالى يعني حجر، حجرة واحدة، يعني تعبد الله وتصلي وتصوم وتحج ثم تعبد حجرة، أنت مشرك، كل عملك هذا باطل ما في خير، مخلد في النار خلودا أبديا. فما بالك بالذي يعبد البشر ويعبد الأنبياء ويعبد الملائكة ويعبد الشمس ويعبد القمر ويعبد من هذه البلاءات العظيمة، كل هذا شرك، كله في درجة واحدة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وذلك قال بمعرفة أربع القاعدة. إذن كيف تنجو من الشرك؟ كيف تتمسك بالتوحيد؟ كيف تثبت من التوحيد وتسلم من هذه الشبكة؟ لا يكون ذلك إلا بأربع قواعد. إذا عرفت القواعد الأربع هذه معرفة تامة بأدلتها ثم تمسكت بالنجاة منها، هذا لعله يكون سبب في الخلاص لك من أن تقع في الشرك وتنجو بأن تكون من أهل التوحيد ويكون مآلك السعادة في الدنيا والآخرة. على وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. إذن هذه القواعد التي سيريدها الشيخ بعد هذه المقدمة هذه تنجيك من الشرك، تثبتك على التوحيد. من أين جاء بها الشيخ؟ قال مستنبطة من كتاب الله، ما جاء بها الشيخ من عنده، إنما استقرأها من كتاب الله تعالى. وأخذ أهل العلم يستقرؤون الأدلة من كتاب الله، كما استقرأ يعني أقسام التوحيد الثلاثة ربوبية الألوهية اسم الصفات استقرأت من كتاب الله سنة رسوله. وهكذا الشخص استقرأ القواعد الأربع هذه استقرأها من كتاب الله بنصوص الشرع، وليس يأتي معنا في كل قاعدة دليلها كذا من كتاب الله والأخرى دليل كذا من كتابه، ولا ربما أحيانا يريد الدليل أيضا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا إن شاء الله نستهي من درس هذه الليلة، ويكون معنا في الدرس القادم البدء في قواعد الأربع، وهي أربع قواعد يسيرة مبسطة سهلة أورها الشيخ بأدلتها وبأبسط العبارات، وما على الإنسان إلا أن يعلمها ويتقنها بأدلتها ويعمل بها. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد، فإنه أعظم ما نتقرب به إلى الله تعالى. فلا خير في صلاة ولا صيام ولا حج ولا بر والدين ولا كل شيء إلا بعد التوحيد، دون التوحيد لا شيء. فمن جاء بهذه بعد التوحيد أنجاه الله تعالى وكان السعادة في الدنيا والآخرة على قدر قربه من الله تعالى، ومن خالف ذلك وجرى على هوائه وقع في الشرك فإنه في خطر عظيم، فإنه في خطر عظيم. أسأل الله السلامة والعافية. إذن نحن بارك الله فيكم وإياكم، نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويعملون بأحسنه. فلعلنا بهذا إن شاء الله ننتهي من هذا الدرس. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، حفظكم الله تعالى جميعا. تفضل إذا في هناك حاجة.